رواه تاريخ في تاريخ دمشق وكذا موضع كذا وجمعناه كذا موضع فلمتم الموضع الموجودة على الكتابة الشاملة وجمعت إن شاء الله نأتي إن شاء الله. يلا أي أسئلة تاني؟ نعم الحديث ناس الشامة قطعة لحم زي اللي عنده حسنة تدري حسنة نقطة سوداء في الوجه كده نقطة صغيرة والشامة ساعات جزء من جزء من قطعة من اللحم ضعيفة صغيرة جدا تظهر في الوجه أو في البدن هي دي فالشامة بالنسبة للبدن أي قطعة صغيرة جدا بالنسبة لحجم البدن كله يعني ده المراد. ما المراد بكامل الحديث من الشام إن المسلمين شامة في وسط الكفار بمعنى أنهم قليل جدا في وسط الكفار حتى أن الله تعالى يقول يوم القيامة أخرجوا بعث النار فأنا تكون شامة في الناس إنكم لكم هيئة وصفة معينة الجمال ها الجمال والنظافة كلها وترتيب الأمور على وسط الشرع والأولوية فده معنى المسلم مميز لذلك بين أهل الكفر ومميز أولا بإيمانه وإسلامه ففي حديث أخرجوا بعث النار فيدخل يخرج بعث النار من كل 1999 واحد من الكفار يدخلوا النار ها ويدخل مقابل منهم واحد الجنة من المسلمين قالوا بقى يأجوج ومأجوج والكفار كلهم من أول خليقة لغاية قيام الساعة فنحن في الأمم كالشامة ها كالشامة في الجسد يعني أو كالشعر البيضاء في كما ورد حديث آخر يقول كالشعرة السوداء في جسد في جلد الثوب الأحمر أو الشعرة الحمراء في جلد الثوب الأبيض الثور الأبيض الثور يعني ما زي الشعرة كده ربنا جعلنا كده من صارف الجزاء من بقى أحسن في الجميع.